بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. من حفظ البيت الأول عندك؟ أحسنت. قال النظم رحمه الله تعالى: وقدر الاستقطاء والتقرير وغير ذا يكون التحقير. وقدر الاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير. من يقرأه؟ عندك. عندك. بسم الله درك. الله يدرك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثانيا علم البيان. ثانيا علم البيان. وأهم أقسام البلاغة هو ماذا؟ علم المعاني. قال: ثانيا علم البيان. علم البيان ما به، علم البيان ما به يعرفه إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة فيما به لازم ما وضع له إما مجاز منه الاستعارة تبنى على التشبيه أو كناية عن أقسامه. والتشبيه وما يسمى بالمجاز هو عبارة عن أسلوب عربي. ماذا لم يقصد به العرب إلا حقيقته، وحقيقته ما دل عليه لفظه وما احتفت به قرائنه. قال: وطرح التشبيه حسياني ولو خياليا وعقلياني، ومنه بالوهم وبالوجداني، أو فيهما يختلف الجزاني، وجه مشترك فيه وجه لا في حقيقتيهما وخارجا، وصنف حسيا وعقليا وذا واحد أو في حكمه أو لكذا، والكفى أو كأن أو كمثل، أداته وقد بذكر الفعل. وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به فباعتبار كل ركن قسم أنواعه ثم المجاز وفهم مفردا ومركبا وتارة يكون مرسلا أو استعارة يجعل ذا ذاك ادعاء أو له أوله وهي إن اسم جنس استعير له أصلية أو لا فتابعية وإن تكن ضدا تهكمية وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا كناية فافهم فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. هذه الأبيات التي تخص علم البيان وهي 14 بيتا. قال الشارح رحمه الله تعالى: شرع الناظم في الكلام على العلم الثاني من علوم البلاغة وهو علم البيان. وقد قدم الناظم علم المعاني على علم البيان لأن البيان أخص من المعاني، لأن البيان هو عبارة عن إيراد وأداء. البيان عبارة عن أساليب، أساليب طرح الكلام باختصار يعني. قال: في البيان لغة التوضيح والكشف والإظهار، واصطلاحا علم به علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه من تشبيه ومجاز وكناية على وجه المبالغة بلا لازم الألفاظ الأصلية. هذا تعريف علم البيان، علم يعرف به إرادة المعنى الواحد بتراكيب مختلفة مع فصاحة مفرداته، مع فصاحة مفرداته. هذا هو علم البيان، هذا هو علم البيان، هذا هو علم البيان. طيب، فمثلا أقول زيد كريم، كلام مكون مبتدا وخبر عبارة عن خبر، لكن أنا أعبر عن كرم زيد بأساليب. أقول زيد كالبحر، وأقول زيد يعني غيث لربعه، وأقول زيد مطر الربيع، وأقول زيد كثير الرماد، وهي تعبير عن الكرم. فإذا قلت زيد غيث، الغيث من شأنه النفع، وهذا ينفع ربعه كريم فيهم. طيب، زيد كثير الرماد بمعنى أنه لماذا كثر رماده؟ لكثرة ناره التي يطبخ عليها للضيفان، وهكذا. والله المستعان. وهذا وهذا معنى قوله علم البيان ما به يعرف إرادة وطرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة فيما به لازم ما وضع له. وقوله إما مقاس منه الاستعارة تبنى عليه، تبنى على التشبيه أو كنايته، يعني أن علم البيان قسم إلى قسمين، مقاس لغوي وكناية. والمقاس اللغوي ينقسم إلى قسمين، استعارة ومقاس مرسل. والاستعارة تبنى، والاستعارة تبنى على التشبيه، أي هي أساس، أساس التشبيه. قال وذلك أن اللفظ إذا أطلق له صورتان الأولى أن يراد منه حقيقته، فهذه دلالة مطابقة، كما لو قلت قرأت القرآن كلام الله، فهذه لا تدخل معنا في علم البيان، أن عبارة عن خبر، والأخبار محلها علم المعاني. والثانية أن يراد منه شيء من لوازمه، وهذا نوعان، شيء من لوازمه. الأول إرادة اللازم مع امتناع إرادة المعنى الحقيقي، فهذا هو المقياس اللغوي. وهذا الآن اللي يسموه معنى حقيقي، من الذي عينه أنه معنى حقيقي؟ ما هناك. إذن هو معنى حقيقي بدون أن نقول إرادة ولا امتناع ولا لازم، ننظر إلى اللفظ وإلى قرائنه، فما دل عليه هو حقيقته، ولا نحتاج إلى هذه ماذا القول بالمجازات، والله المستعان. كما لو قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، فهذا لا يمكن أن يراد منه المعنى الحقيقي. طيب، ما هو المعنى الحقيقي؟ المعنى الحقيقي أن أسد هنا معناها رجل. لماذا؟ بقرينة أنه يخطب. سيقولون أسد معناها إيش في الأصل؟ حيوان مفترس. نقول كلمة أسد معناها الحيوان المفترس في تركيب، في تركيب عين السياق أنها حيوان، وهنا كلمة أسد عين السياق أنها رجل. إذن هنا أسد بمعنى رجل، حقيقة الكلام أن أسد هنا بمعنى رجل، وأنها غاية ما في الأمر أن الرجل شبه بمن؟ بالأسد بجامع الشجاعة، نوع من أنواع ماذا؟ التشبيه، نوع من أنواع التشبيه. ولا داعي لدعوة إيش؟ ولا داعي لما يسمونه بدعوة المجاز، لماذا؟ كل كلام بقرائنه حقيقة فيما دل عليه. هذه هي القاعدة التي تهدم علم المجاز كامل. كل كلام بقرائنه حقيقة فيما دل عليه. هذا رأيت أسدا يخطب على المنبر، ماذا نفهم منها؟ رجل. طيب ما فائدة ذكر أسد؟ لماذا ما ذكر رجل؟ ذكر أسد فيه بلاغة من أساليب العرب، أسلوب من أساليب العرب، وهو ماذا؟ التشبيه. التشبيه تشبيه الخطيب في قول الحق وإبراز الحجة بالأسد الذي لا تخفى شجاعته في الغابة. طيب قال فهذا لا يمكن أن يرد منه المعنى الحقيقي. قلنا هذا على عقلية أصحاب المجاز، أما على عقلية الصحيحة الناظرة في المعنى يا إخوة عند المبتدع قاعدة، يجعلون اللفظ الواحدة يأخذون كلمة أسد ويجعلون كلمة أسد هي التي تحكم على التركيب، وهذا انحراف بدعي حصل بسببه البلاء العظيم في مفهوم الآيات، مفهوم الصفات، مفهوم يعني ما يسمى بالمفهوم الباطني، ما يسمى بالتفسير الإشاري، ما يسمى يعني حصل من ورائه باطل. وإنما القاعدة عند أهل السنة أن الكلمة يعين معناها السياق، سياق الكلام هو الذي يعين معنى الكلمة. رأيت رجلا يخطب على المنبر، فسياق الخطبة على المنبر تجعل هنا أن أسد بمعنى رجل. لولا من إنسان لماذا ذكرتم أسد؟ نقول بجامع التشبيه في إبراز بجامع التشبيه. ما هو وجه الشبه؟ الشجاعة في إبراز الحجة. هنا قال الثاني إراده اللازم مع جواز إراده المعنى الأصلي. قال فهذه الكناية كما لو قلت رأيت من لا يغلق بابه، رأيت من لا يغلق بابه، فيحتمل أنه لا يغلق بابه حقيقة لكثرة أضيافه، ويحتمل أنك تريد كونه كريما جوادا لكنه لم يفتح بابه حقيقة. نقول هنا يعني رأيت من لا يغلق بابه، طيب يدل على الحقيقة ويدل على ماذا؟ على لازمها وهو الكرم. قال فعلا من ذلك أن مسائل البيان محصورة في ثلاث: المجاز المرسل التشبيه والكناية، ولم يقسمها الناظم إلى أبواب كما فعل في علم المعاني، ولعله ترك ذلك الاختصار، ولو قسمها لكان أسهل على طالب العلم، وسوف أقسمها تيسيرا عليك أن الطالب القارئ. فيمكن أن نحصل علم البيان في ثلاثة أبواب: الباب الأول التشبيه، الباب الثاني المجاز اللغوي، والباب الثالث الكناية. ثم ذكر الباب الأول التشبيه، هذا درس غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.